الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا، القائل في محكم تنزيله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والصلاة والسلام على رسوله القائل: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، من سورة الأعراف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال شيخ جلال الدين السيوطي في تفسير قوله تعالى: قل، خطاب للنبي: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته القرآن واتبعوه لعلكم تهتدون ترشدون، ومن قوم موسى أمة جماعة يهدون الناس بالحق وبه يعدلون في الحكم، وقطعناهم فرقنا بني إسرائيل 12 حال أسباطا بدل منه أي قبائل أمما بدل مما قبله، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيان اضرب بعصاك الحجر فضربه فانبجست انفجرت منه 12 عينا بعدد الأسباط قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم، وظللنا عليهم الغمام في التيه من حر الشمس وأنزلنا عليهم المن والسلوى هما الترنجبين والطير السمانة، وبتخفيف الميم والقصر، وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، واذكر إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا أمرنا حطة وادخلوا الباب أي باب القرية سجدا حينئذ نغفر بالنون، وبالتاء مبنيا للمفعول لكم خطاياكم سنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على أستاههم، فأرسلنا عليهم رجزا عذابا من السماء بما كانوا يظلمون، وسألهم يا محمد توبيخا عن القرية التي كانت حاضرة البحر مجاورة بحر القلزم وهي أيلة ما وقع بأهلها إذ يعدون يعتدون في السبت بصيد السمك المأمورين بتركه فيه إذ ظرف ليعدون تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة على الماء ويوم لا يثبتون لا يعظمون السبت سائر الأيام لا تأتيهم ابتلاء من الله كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون، ولما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثا ثلث صادوا معهم وثلث ناوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي، وإذا عطف على إذ قبله قالت أمة منهم لم تصد ولم تنهى لمن نهى لم تعظون قوما إلا أموركم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا موعظتنا معذرة نعتذر بها إلى ربكم لئلا ننسب إلى تقصير في ترك النهي ولعلهم يتقون الصيد. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وأنزلنا عليهم المن والسلوى هما الترنجبين. الترنجبين نوع من الحلوى يشبه العسل الأبيض ينزل عليهم كالثلج. وقوله في قوله تعالى: نغفر بالنون وبالتاء، تغفر مبنية للمفعول وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: إذ يعدون في السبت بصيد السمك المأمورين بتركه فيه، وسبب نهيهم عن يوم السبت أن الله أمرهم أن يتخذوا يوم الجمعة عيدا ينقطعون فيه للعبادة، فكرهوا ذلك واختاروا السبت. والسبت معناه في اللغة القط، فهو إشارة إلى أنهم منقطعون عن كل خير، فلما شددوا امتحنهم الله بأن حرم عليهم صيد السمك يوم السبت وأحله لهم باقي الأسبوع، ثم وقعت لهم المحنة من الله سبحانه وتعالى أن في هذا اليوم الذي حرم الله عليهم الصيد تأتيهم حيتانهم شرعا على الساحل وتقترب منهم، وبقية الأيام لا تأتي الحيتان، وهذا امتحان من الله لهم، فلم يصبروا وصادوا في هذا اليوم في بعض الحيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فلما نسوا تركوا ما ذكروا ما وعظوا به فلم يرجعوا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء بعذاب بيس شديد بما كانوا يفسقون. فلما عتوا تكبروا عن ترك ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صغيرين فكانوها. وهذا تفسير لما قبله. قال ابن عباس: ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. وقال: عكرمة لم تهلك لأنها كرهت ما فعلوا. وقالت: لم تعظون إلى آخره. وروى الحاكم عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه. وإذ تأذن أعلم ربك ليبعثن عليهم أي اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بالذل وأخذ الجزية. فبعث عليهم سليمان وبعده بخت نصر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدوا إلى المجوس إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وضربها عليهم. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور لأهل طاعة رحيم بهم. وقطعناهم فطقناهم في الأرض أمما فراقا منهم صالحون ومنهم ناس دون ذلك الكفار والفاسقون وبلعناهم بالحسنات والنعم والسيئات النقم لعلهم يرجعون أنفسهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التوراة عن أبائهم يأخذون عرض هذا الأدنى يحطم على الشيء الدني أي الدنيا من حلال وحرام ويقولون سيغفر لنا ما فعلنا ويأتي عرض مثل ويأخذه الجملة حال أي يرجون المغفرة ومعيدون إلى ما فعلوا مصرون عليه وليس للتوراة وعد المغفرة مع الإصرار. ألم يأخذ استفهام المتقين عليهم ميثاق الكتاب الإضافة بمعنى في أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا عطفهم على يؤخذ قرأوا ما فيه فلما كذبوا عليه بالنسبة للمغفرة إليهم على الإصرار. والدار الآخرة خير للذين يتقون الحرام فلا يعقلون بالآية والتالي أنها خير فيؤثرون على الدنيا. والذين يمسكون بالتشديد والتخوية بالكتابين وما قاموا صلاة كعبد الله بن سلام وأصحابه إنا لن نضيع أجر المصلحين. الجملة خبر الذين في وضع الظاهر موضع المضمر أي أجرهم. قوله رحم الله في قوله تعالى: وقال عكرمة لم تهل. وفي قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس إلى آخر الآية. وقال عكرمة لم تهلك لأنها كرهت أي الفرقة الساكتة. وذلك أنهم انقسموا على ثلاث فرق: فرقة فعلت المنكر وفرقة أنكرت عليهم وفرقة سكتت. فهذه الساكتة اختلف فيها العلماء هل هلكت هل أصابها العذاب أم نجت. قال عكرمة لم تهلك لأنها كرهت ما فعلوه وقالت لما تعظون قوما إلى آخر الآية. وروى الحاكم عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه هذا أي أن هذه الفرقة لم تهلك. وابن سعدي رحمه الله رجح هذا بترجيح لطيف فقال رحمه الله: وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين لما تعظون قوما الله مهلكهم فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم. والظاهر أنهم كانوا من الناجين لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبق. ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الإثم عن الآخرين أو سقط عن الآخرين فاكتفوا بإنكار أولئك الفرقة الأولى لأنهم أنكروا عليهم بقولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا من نفائس ترجيحاته. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: والذين يمسكون قبل ذلك في قوله تعالى: أفلا يعقلون بالياء والتاء يعقلون وتعقلون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: والذين يمسكون بالتشديد والتخفيف يمسكون ويمسكون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين وفيه وضع الظاهر موضع المضمر ولو كانت مضمرة لكانت الجملة إنا لا نضيع أجرهم وإنما أظهر المضمر تكريما لهؤلاء المصلحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: واذكر إذ نتقنا الجبل رفعناه من أصل فوقهم كأنه كأنه ظلة وظنوا أيقنوا أنه واقع بهم ساقط عليهم بوعد الله يوم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة وكانوا أبوا لثقلها فقبلوا وقلنا لهم خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واجتهدوا واذكروا ما فيه بالعمل فيه بالعمل به لعلكم تتقون واذكر إذ حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم بدلوا اشتمالي مما قبله بإعادة الجار ذرياتهم بأن أخرجوا بعضهم من صلب بعضهم من صلب آدم نسلا بعد نسل كلامهم ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة ونصب لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلا وأشهد على أنفسهم قال لست بربكم قالوا بلى أنت ربنا شهدنا بذلك ولشهدوا لئلا يقولوا بالآية والتأليف في الموضعين أي الكفار يوم القيامة إن كنا عن هذا التوحيد غافلين لا نعرفه أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل أي قبلنا وكنا ذرية من بعد فاقتدينا بما فتهلكنا تعذبنا بما فعل المبطلون من آبائنا بتأسيس الشرك المعنى لا يمكن الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد والتذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس وكذلك نفصل الآيات نبينها مثل ما بينا الميثاق ليتدبروها ولعلهم يرجعون عن كفرهم واتلوا يا محمد عليم اليهود نبا خبر الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منها خرج بالكفر كما تخرج الحية من جلدها وبلعم ابن باعورة من علماء بني إسرائيل سئل أي سؤال أن يدعو على موسى وهدي إليه شيء فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره فأتبع الشيطان فأدركه فصار قرينه فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعنا إلى منازل العلماء بها بأن نوفقه العلم ولكنه أخلد سكن إلى الأرض أي الدنيا ومال إليها واتبع وفي دعاء إليها فوضعنا فمثل صفته كمثل الكلب تحمل عليه بالطرد والزجر يلهث يدلع لسانه يدلع لسانه أو إن تتركه يلهث وليس غير من الحيوان كذلك وجملة الشرط حالنا إلهي ذليلا بكل حال والقصد التشبيه في الوضع والخسة بقرينة الفعل المشارة بالترتب بما بعد على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى وبقرينة قول ذلك المثل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص على اليهود لعلهم يتفكرون يتدبرون فيها فيؤمنون. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإذ نتقن الجبل رفعناه من أصله وسبب رفع الجبل فوقهم أن موسى لما جاءهم بالتوراة وقرأها عليهم فلما سمعوا ما فيها من التغليظ أبوا أن يقبلوا ذلك فأمر الله الجبل فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم فلما نظروا إلى الجبل فوق رؤوسهم خروا سجدا فسجد كل واحد على خده وجانبه الأيسر وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفا أن يسقط عليه ولذلك لا تسجد اليهود إلا على شق وجوههم الأيسر ثم رفع الله عنهم هذا ولا يزال اليهود إلى يومنا هذا إذا اشتد بهم الأمر سجدوا هذه على هذه الهيئة وهذا موثق في الوسائل الحديثة وقوله في قوله تعالى شهدنا ألا يقولوا بالياء والتاء يقولوا وتقولوا وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ساء بئس مثلا القوم أي مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بالتكذيب من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن وليس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم أعين لا يبصرون بها دلالة قدرة الله بصر اعتبار ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ والسماع تدبر واتعاظ أولئك كالأنعام في عدم الفقه والبصر والاستماع بل هم أضل من الأنعام لأنها تطلب منافع وتهرب من مضارها وأولا يقدمون على النار معاندة أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث والحسنى مؤنث الأحسن فادعوا سموا بها وذروا اتركوا الذين يلحدون من الحد ولا حد يمنون على الحق في أسماء حيث اشتقوا من أسماء لآلهتهم كالتي من الله والعزى من العزيز ومن أتى من المنان سيجزون في آخرة جزاء ما كانوا يعملون هذا قبل الأمر بالقتال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يهدونهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث والذين كذبوا بآياتنا القرآن من أهل مكة سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون وأملي لهم أمهلوا من كيدي متير شديد لا يطاق أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحب محمد من جنة جنون إن ما هو إلا نذير مبين بين الإنذار أولم ينظروا في ملكوت ملك السماوات والأرض وما في خلق الله من شيء بيان لما فيستدل به على قدرة صانعه ووحدانيته وفي أن أي أنه عسى يكون قد اقترب قرب أجلهم فيموت كفارا فيصير إلى النار فيبادر إلى الإيمان. فبأي حديث بعد وإلى القرآن يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم دليا ينون مع رفع السهام والجزم عطوا على محل ما بعد الفاء في طغيانهم يعمون يترددون تحيرا. يسألونك يا أهل مكة عن ساعة القيامة أيان متى مرساها؟ قل لهم إنما علمها متى تكون عند ربي لا يجليها يظهرها لوقتها لا وجعنا في إلا هو ثقلت عظمت في السماوات والأرض على أهلهما لهولها. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث، والمختار أن أسماء الله غير محصورة في هذه 99 وإنما هذه من أسماء الله، وقد نقل النووي الإجماع على هذا وفيه نظر، بل هو قول جمهور أهل العلم. أما 99 فهي من أسماء الله الحسنى. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة جنون، ويحسن الوقف هنا على قوله تعالى ولم يتفكروا ثم البدء ما بصاحبهم من جنة، لتكون هذه ما نافية أي ما بصاحبهم من جنة. أما حال الوصل فقد يشكل المعنى بأن تكون موصولة، فيكون المعنى أولم يتفكروا ما بصاحبهم أي بهذه الجنة، وهذا معنى منفي وليس مراد في الآية لقوله تعالى ما من جنة جنون. وهذه نزلت كما قال الطبري لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فدعاهم فخذا فخذا يا بني فلان يا بني فلان يحذرهم بأس الله، فقال بعضهم إن صاحبكم لمجنون يصوت إلى الصباح، وإنما نسبوه إلى الجنون لمخالفته صلى الله عليه وسلم لأقوالهم وأهوائهم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم بالياء والنون، بالياء والنون يذرهم ونذرهم مع الرفع استئنافا والجزم يذرهم، وهذه كلها قراءات متواترة عطفا على محل الفاء. قوله ويذرهم في يذرهم الجزم يأتي على الياء فقط لأنه هو المقروء به دون النون، أي تكون القراءات يذرهم ونذرهم ويذرهم. وقوله رحمه الله والجزم عطفا على محل ما بعد الفاء لأن محله الجزم، لأن ما بعد الفاء محله الجزم فهو جواب الشرط. وأما قوله في رحمه الله في قوله تعالى الذين يلحدون من ألحد ولحد، هذه فيها قراءتان لكنه رحمه الله لم يذكر القراءة الثانية وهما قراءتان متواترتان، لكن ربما يكون أشار إليهما بقوله ألحد ولحد لأن قراءة يلحدون من ألحد الرباعي ويلحدون من لحد الثلاثي، لكنه لم ينص على ذلك وإنما أشار إلى اشتقاق الكلمة، وهذا له نظائر في تفسيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة فجأة يسألونك كأنك حفي مبالغ في السؤال عنها حتى علمتها، قل إنما علمها عند الله تأكيد ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنما علمها عنده تعالى، قل لا أملك لنفسي نفعا أجلبه ولا ضرا أدفعه إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ما غاب عني لاستكثرت من الخير وما مسني السوء من فقر وغيره لاحتراز عنه باجتناب المضار، إنما أنا إلا نذير بالنار للكافرين وبشير بالجنة لقوم يؤمنون. هو أي الله الذي خلقكم من نفس واحدة يا آدم وجعل خلق منها زوجها حواء ليسكن إليها ويألفها، فلما تغشاها ما حملت حمل خفيفا والنطفة فمرت به ذابة وجاءت لخفتي، فلما أثقلت بكبر الولد في بطنها وأشفق أن يكون بها وتندعو الله ربهم لأن أتيتنا ولدا صالحا سويا لنكونن من الشاكرين لك عليه، فلما آتاهما ولدا صالحا جعل له شركاء في إقراض بكسر الشين والتنوين أي شريكا فيما آتاهما بتسمية عبد الحارث ولا ينبغي يكون عبدا إلا لله وليس بشركا في عبودية لأسمة آدم. وروى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سمي عبد الحارث فإنه يعيش وسمته فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه الحاكم وقال صحيح الترمذي وقال حسن غريب فتعالى الله عما يشركون يا يوم كتبه من الأصنام والجملة مسببة عطف على خلقكم وما بينهم اعتراض أيشركون به في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم إلى عبدهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون بمنع من أراد بهم سوءا من كسر أو غيره والاستفهام للتوبيخ وإن تدعوهم إلى أصنام إلى الهدى لا يتبعكم بالتشديد والتغيير سواء عليكم أدعوتهم إليه من تصامتون عن دعائهم لا يتبعون لعدم سماعهم إن الذين تدعون تعبدون من دون الله عباد مملوكة أمثالكم فدعوهم فليس يجيب لكم دعاءكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة ثم بين غاية عجزهم وفضل عابدهم عليهم فقال ألهم أرجل يمشون بها أم بل ألهم أيدي جمع يد يبطشون بها أم بل ألهم أعين يبصرون بها أم بل ألهم آذان يسمعون بها استفهام إن كان ليس لهم شيء من ذلك ما ولكم فكيف تعبدون وأنتم أتم حالا منهم قل لهم يا محمد. قوله رحمه الله في قوله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء وفي قراءة بكسر الشين والتنوين شركا وهما قراءتان متواترتان. وثم قال رحمه الله علق بتعليق النفيس ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله وليس بإشراك في العبودية لعصمة آدم فهذا ليس إشراك في العبودية وإنما هو في الطاعة كما حصل ونظير هذا ما حصل من آدم وحواء في الجنة إن الله سبحانه وتعالى نهاهما عن الأكل من هذه الشجرة فوقعت منهما المعصية في ذلك. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب التيسير العزيز الحميد إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء من التفاسير المبتدعة انتهى كلام رحمه الله. والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء هذه القصة لأن بعض العلماء ذهب إلى أنها في قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون أن هذا انتقال أن هذا من الموصول المفصول انتقال إلى الذرية والصواب أن القصة في آدم وحواء وأن هذا الشرك الذي حصل شرك في الطاعة شرك في الطاعة لا في العبودية. قال والشرك الحاصل منهما من جهة التشريك في الطاعة وهذا من صغائر الذنوب وصغائر الذنوب جائزة على الأنبياء ولا تقدح في كمالهم كما قال قتادة شرك في طاعته ولم يكن في عبادته. وقوله رحمه الله في قوله تعالى إلى الهدى لا يتبعوكم بالتشديد والتخفيف لا يتبعوكم وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل لهم يا محمد أدعوا شركاءكم إلى هلاكي ثم كيدوني فلا تنظروني تميلوني فإني لا أبالي بكم إن ولي الله يتولى أمري الذي نزل الكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين بحفظه والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون فكيف أبالي بهم وإن تدعوهم إلى أصنام إلى الهدى لا يسمع وترام يا محمد وإلى الأصنام ينظرون إليك يقابلونك كالناظر وهم لا يبصرون خذ العفو واليسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنها وأمر بالعرف المعروف وأعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بسفاهم وإما في إدغام إن الشرطية فيما المزيد ينزغنك من الشيطان نزغن أن يصرفك عما أمرت به صالح واستعذ بالله جواب الشرط وجواب الأمر محذوف أن يدفعه عنك إنه سميع للقول عليم بالفعل إن الذين اتقوا إذا مسهم أصابهم طيف وفي كرات طائف أي شيء لما به من الشيطان تذكروا عقاب الله وثوابه فإذا هم مبصرون الحق من غير فيرجعون وإخوان الشياطين من الكفار يمدونهم الشياطين بالغي ثم هم لا يقصرون يكفون عنه بالتبصر كما تبصر المتقون وإذا لم تأتي ما يعلمك تبعات مما اقترحوا قالوا لولا هل اجتبيتها من قبل نفسك قل لهم إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وليس لي أن آتي من عند نفسي بشيء هذا القرآن بصائر وحجج من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا عن كلام لعلكم ترحمون نزلت في ترك الكلام في الخطبة وعبر عنها بالقرآن الشمال عليه، وقيل في قراءة القرآن مطلقا واذكر ربك بنفسك أي سرا تضرعا تذللا وخيفة خوفا منه وفوق السر دون الجهر من القول يعني قصد بينهما بالغدو والأصال وأوائل النار وأواخره ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله إن الذين عند ربك الملائكة لا يستكبرون يتكبرون عن عبادته ويسبحون وينزلون وما لا يليق به ولو يسجدون أي يخصونه بالخضوع والعبادة فكونوا مثلهم. قوله رحم الله في قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف، وفي قراءة طائف، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي، ولم يذكر القراءة الأخرى، وفي قراءة وإخوانهم يمدونهم القراءة المثبتة والقراءة الأخرى يمدونهم. وهذا من المواضع اليسيرة كما سبق التي لم يذكر فيها القراءات المتواترة، وقد ذكر صاحب التفسير غالب القراءات. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له إلى آخر الآية نزلت في ترك الكلام في الخطبة وعبر عنها بالقرآن لاشتمالها عليه، هذا القول الأول مراد بهذه الآية. وقيل في قراءة القرآن مطلقا أي إذا قرئ القرآن مطلقا فالإنسان مطلوب منه أن يصمت ويستمع. والراجح في هذا أن المراد بالإنصات هنا لتلاوة القرآن الإنصات به لتلاوة القرآن في الصلاة كما فسره بهذا الإمام أحمد، فالذي يجب على الإنسان أن يستمع إذا كان في الصلاة وخلف الإمام فلا يقرأ وإنما يستمع لقراءة الإمام لما جاء في ذلك من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الخطبة فإنه يجب عليه أن يسكت، لكن ليس لهذه الآية وإنما لأحاديث جاءت في الصحيح من حديث أبي هريرة وغير ذلك، لا الحركة تجوز في الخطبة ولا الكلام. وأما قوله وقيل في قراءة القرآن مطلقا فإنه قول مرجوح، لكن هذا من باب الأدب واحترام وتعظيم القرآن أنه إذا قرئ عنده يسكت، لكن الواجب هو ما جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه في الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الأنفال مدنية أو إلا وإذ يمكر الآية السبع فمكية بل هي مدنية خمس أو ست أو سبع وسبعون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان وهي لنا لأننا بشر القتال، وقال الشيوخ كنا رجال لكم تحت الرايات ولو انكشفتم لفئتم إلينا فلا تستأثروا بها. نزل يسألونك يا محمد عن الأنفال الغنائم لمن هي، قل لهم الأنفال لله والرسول يجعلنا حيث شاء، فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء وهو يحكم في المستدرك، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حقا، إنما المؤمنون الكامل الإيمان الذين إذا ذكر الله ويعيده وجلت خابت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا وعلى ربهم يتوكلون بيثقون لا بغيره، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها بحقوقها ومما رزقهم يعطونهم ينفقون في طاعة الله أولئك الموصوفون بما ذكرهم المؤمنون حقا صدقا بلا شك، لهم درجات منازل في الجنة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم في الجنة، كما أخرجك ربك من بيتك بالعقل متعلق بي أخرج، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الخروج، والجملة حال من كافي أخرجك، وكما خبر المبتدئ ما ذو في نهاية الحال في كراهتهم لا مثل إخراجك في حال كراهتهم، وقد كان خيرا لهم فكذلك أيضا، وذلك أن أبا سفيان قادم بعيد من الشام فخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموا، فعلمت قريش فخرج أبو جهل ومقاتل مكة ليذبوا عنها وهم النفر، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق السعر، فنادت فقير أبي جهل ارجع فأبى وسار إلى بدر، فشعر صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن الله وعدني إحدى الطائفتين فوافقوا على قتال النفير، وكان بعضهم ذلك وقال من السد له كما قال تعالى يجادلونك في الحق القتال بعدما تبين ظهر لهم كأنما يساقون الموت وهم ينظرون إليه أنا في كراهتهم له. واذكر إذ يعدكم قوله رحمه الله سورة الأنفال مدنية، ثم قال خمس أو ست أو سبع وسبعون آية. قال الداني سبع وآية سبع وسبعون آية في الكوفي، خمس وسبعون آية في الكوفي، وست أي وسبعون آية في المدنيين والمكي والبصري، وسبع في الشامي أي سبع وسبعون آية هي العد الشامي. والعد كما سبق ليس الخلاف فيه بزيادة كلمات أو بنقص كلمات، وإنما الخلاف فيه هل هذا قسم الآية إلى آيتين أو جعل الآيتين آية كما سبق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: واذكر إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين العير أو النفير أنها لكم وتودون تريدون أن غير ذات الشوكة أي البأس والسلاح، وهي العير، تكون لكم لقلة عددها وعددها بخلاف النفير، ويريد الله يحق الحق يظهره بكلماته السابقة يظهر الإسلام ويقطع دابر الكافرين آخرا بالاستصال، فأمركم بقتال النفير ليحق الحق ويبطل يمحق الباطل الكفر ولو كره المجرمون والمشركون ذلك. اذكر إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث بالنص عليهم فاستجاب لكم أني بأني ممدكم وعينكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين يردف بعضهم بعضا وعدهم بها أولا ثم صارت 3000 ثم 5 كما في آل عمران. وقرئ بآلوف كأفلس جمع، وما جعله الله إلى امداد إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. واذكر إذ يغشاكم النعاس أمانة أمن مما حصل لكم من خوف منه تعالى، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم من الأعداد والجنابات ويزهد عنكم رجز الشيطان وسوسة إليكم بأنكم لو كنتم على حق ما كنتم ظماء محدثين والمشركون على الماء، وليربط يحبس على قلوبكم باليقين الصبر ويثبت به الأقدام أن تسوخ في الرمل. إذ يوحي ربك الملائكة الذين عمد بهم المسلمين أني أي بأني معكم بالعون والنصر فثبتوا الذين عملوا بالآية والتبشير، سألقي في قلوب الذين كفروا رعب الخوف فاضربوا فوق الأعناق الرؤوس واضربوا منهم كل بنان يطرف اليدين والرجلين، فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل سيفه إليه، ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة من الحزغة فلم يبق مشركون لا دخل في عينهم من عشيهم فهزموا، ذلك العذاب الواقع بأنهم شاقوا خالفوا الله ورسوله، من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له، ذلكم العذاب فذوقوا أيها الكفر في الدنيا وأن الكافرين في الآخرة عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا مجتمعين كأنهم في كثرة من يزحفون فلا تولوهم الأدبار منهزمين. ومن يولم يومئذ أي يوم لقاء دبره إلا متعرفا منعطفا لقتال بأن يري يوم الفضلة مكيدة ويريد الكرة أو متحيزا منضم إلى فئة جماعة من المسلمين يستنجد بها فقد باع رجع بغضب من الله وما هو جنم وبئس المصير المرجعي، وهذا مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضعف. قوله رحمه الله في قوله تعالى: بألف من الملائكة مردفين وقرئ بآلف، وهي قراءة شاذة. وقوله رحمه الله أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير المرجع، وهذا مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضعف، أما إذا زاد عدد الكفار على الضعف فيجوز الفرار كما ذكره القرطبي وغيره لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فلو كان عدد المسلمين 100 والكفار 200 فلا يجوز الفرار، أما لو كان عدد المسلمين 100 والكفار 300 ففي هذه الحالة يجوز الفرار إذا كان المصلحة في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فلم تقتلهم ببدر بقوتكم ولكن الله قتلهم بنصر إياكم، وما رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت بالحصبة لأن كف من الحصبة إلى أن عيون الجيش الكثير برمية بشر، ولكن الله رمى بإصال ذلك إلى أن فعل ذلك ليقر الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء أعطى حسن والغنيمة إن الله سميع لأقوالهم عليهم بأحوالهم ذلكم الإبلاء حق أن الله موهن مؤن وأن الله موهن مضعف كيد الكافرين. إن تستفجعوا أيها الكفار وتطلبوا الفتاة القضاء حيث قال أبو جهل منكم: اللهم يونك نقطع الرحم وآتانا بما لا نعرف فاحنه الغداة أيهلكه فقد جاءكم فتح القضاء بألك من هو كذلك، وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي والمؤمنين، وإن تنتهوا عن الكفر والحرب فهو خير لكم، وإن تعدوا قتال النبي نعود لنصري عليكم ولن تغني تدفع عنكم فئاتكم جماعتكم شيئا ولو كثرت، وإن الله مع المؤمنين بكسر النسيان فتح على تقدير الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا تعرضوا عنه في مخالفة أمره وأنتم تسمعون القرآن والمواعظ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سماع التدبر والتعب وهم المنافقون والمشركون. إن شر الدواب عند الله الصم عن سماع الحق البكم عن النطق به الذين لا يعقلونه ولو علم الله فيهم خيرا صلاة بسماع الحق لأسمعهم سماع تفهم منه ولو أسمعهم فرضا وقد علم أن لا خير بمن تولوا عنه وهم معرضون عن قبول عناد وجحودا. يا أيها الذين آمنوا قوله رحمه الله في قوله تعالى وإن الله مع المؤمنين بكسر إن استئنافا وفتحها على تقدير اللام وأن الله وهما قراءتان متواترتان ثم وجه الكسر قال الكسر استئنافا وعلى الكسر يحسن الوقف فيقرأ القارئ وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ثم يبدأ وإن الله مع المؤمنين. وأما على قراءة الفتح فالأولى الوصل فيقرأ القارئ ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله لأنها بمعنى اللام لأن الله. وهذا من العلوم المذكورة في هذا التفسير النافع الموجز النافع وهي توجيه القراءات وهذا سبق معنا في نظائر كثيرة وسيأتي يذكر القراءة ويوجه القراءة ببضع كلمات وتوجيه القراءات هذا علم مستقل فيه مصنفات من القرون الأولى إلى يومنا هذا ورسائل ماجستير ودكتوراه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بطاعته إذا دعاكم لما يحييكم من الدين لأنه سبب الحياة الأبدية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته وأنه إليه تحشرون فيجازيكم بأعمالكم واتقوا فتنة إن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعمهم غيرهم واتقوا وبإنكار موجب من المنكر واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض أرض مكة تخافون أن يتخطفكم الناس ويأخذهم الكفار بسرعة فآواكم من المدينة وإيادكم قواكم بأصيه ومبدين بالملائكة ورزقكم من طيبات الغنائم لعلكم تشكرون النعمة. ونزل في أبي لبابة بن عبد المنذر وقد بعثه صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم فاستشاروا فأشار عليهم أنه الذبح لأن عياله وماله فيهم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله ولا تخونوا أماناتكم ما تمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون وعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة لكم صادة عن أمور الآخرة وأن الله عند وجه عظيم فلا تفوتوا بمراعاة الأموال والأولاد والخيانة لأجلهم. ونزل في توبته يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله بالأمانة وغيره يجعل لكم فرقانا بينكم وبين ما تخافون فتنجون ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ذو الفضل العظيم. واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا وقد اجتمعوا للمشاورة بشأنك بدار الندوة ليثبتوك يوثقوك ويحبسوك ويقتلوك كلهم قتلة رجل واحد أو يخرجوك من مكة ويمكرون بك ويمكر الله بهم بتدمير أمرك بينهم حيلك ما دبروا وأمرك بالخروج والله خير الماكرين أعلمهم به. وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا نضرب الحد لأنه كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بأهل مكة إن ما هذا القرآن إن ما هذا القرآن إلا أساطير وكاذب الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي يقرأه محمد والحق المنزل من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم من مؤلم على إنكاره قالوا النضر أو غير استهزاء وإيهاما أنه على بصيرة وجزم ببطلانه. قال تعالى وما كان الله يعذبهم بما سألوا وأنت فيهم لأن عذاب إذا نزل عما ولم تعذبهم إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون حيث يكون في طوافهم غفرانك وغفرانك وقيل هم المؤمن المستضعفون فيهم كما قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قوله رحمه الله في قوله تعالى والله خير الماكرين أعلمهم به. والمكر يجب أن يثبت لله على ما يليق بجلاله وهو من صفات المقابلة فالله يمكر بمن يمكر به. قال ابن كثير في هذا الموضع عن عروة بن الزبير والله خير الماكرين فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما لمن لا يعذبهم الله بالسيف بعد خروجك والمستضعفين، وعلى القول الأول هي ناسخة لما قبله، وقد عذبهم الله ببدر وغيره وهم يصدون يمنعون النبي والمسلمين عن المسجد الحرام يطوفوا به، وما كانوا أولياءه كما زعموا، إما أولياء إلا متقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا ولاية لهم عليه، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء صفيرا وتصدية تصفيقا، يجعل ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها، فذوقوا العذاب ببدر بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في عرض النبي ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون في عاقبة أمر عليهم حسرة ندامة لفوات أو فوات ما قصدوا، ثم يغلبون في الدنيا، والذين كفروا منهم إلى جهنم وفي الآخرة يحشرون يساقون اليميز متعلق بتكون بالتوفيق والتشديد، أن يفصل الله الخبيث الكافر من الطيب المؤمن، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، يجمعه متراكما بعضه فوق بعض فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا كأبي سفيان وأصحابه إن ينتهوا عن الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سلف من أعمالهم، وإن يعودوا إلى قتال فقد مضت سنة الأولين، أي سنة نفيهم بالهلاك، فكذا نفعل بهم. وقاتلوهم حتى لا تكون توجد فتنة شرك ويكون الدين كله لله وحده ولا يعبد غيره، فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير فيجازيهم به، وإن تولوا عن الإيمان فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومتولي أموركم، نعم المولى هو ونعم النصير وإن ناصرونكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء صفيرا وتصدية تصفيقا. قال المبارك فوري: كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون، فكان ذلك عبادة في ظنهم. وفي الآية رد على المتصوفة الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون، وذلك كله منكر يتنزه عنه العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. انتهى كلامه ووفقه الله. وقوله تعالى في قوله تعالى: ليميز بالتخفيف والتشديد ليميز، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم أخذتم من الكفار قهرا من شيء فأن لله خمسه ويأمر فيه بما يشاء، وللرسول وليد القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم والمطلب واليتامى أطفال المسلمين الذين أهلك أباهم من فقراء والمساكين ذوي الحاجة من المسلمين وبني السبيل المنقطعين في السفر من المسلمين، أي يستحق النبي والأصناف الأربعة على ما كان يقسم من أن لكل خمس الخمس والأخماس وأربعة البركة الغانمين، إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا ذلك، وما عطفنا على بالله أنزلنا على عبدنا محمد من الملائكة والآيات يوم الفرقان يوم بدل الفارق بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان المسلمون الكفار والله على كل شيء قدير، ومن نصركم مع قلتكم وكثرتهم إذ بدل من يوم أنتم كائنون بالعدوة الدنيا القربى من المدينة وبضم العين وكسر جانب الوادي وهم بالعدوة القصوى البعد منها والركب العير كائنون بمكان أسفل منكم مما يلبحر ولا تواتوا أنتم النفير والقتال لا اختلفتم في معدي ولكن جمعكم بغير معدي ليقضي الله أمرك على مفهولا في علم ونصر الإسلام ومحكو الكفر، فعلى ذلك ليك يكبر من هلك عن بينة بعد حجة ضائرة قامت عليه وينصر المؤمنين مع قلة مع الجيش الكثير ويحيى يؤمن من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم، اذكر إذ يريكهم الله في منامك إنهمك قليلا فاخبرت بأصحابك فسروا ولو أراكم كثيرا لفشلتم جبنتم ولا تنازعتم اختلتم من القتال ولكن الله سلمكم من الفشل والتنازع إنه عليهم إذا تصدر بما في القلوب يريكم أيها المؤمنون إذ التقيتم في عينكم قليلا نحو 70 أو 100 وهم 1000 لتقدموا عليهم ويقللكم في عينهم ليقدموا ولا يرجعوا عن قتالكم هذا قبل التحام الحرب، فلما التحم راوا 100 و2 كما في آل عمران ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع تصير الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنازموا واذكروا الله كثيرا وادعوا بالنصر لعلكم تفلحون تفوزون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تختلفوا فيما بينكم فتفشلوا تجيبون وتذهب ريحكم قوتكم ودولتكم واصبروا إن الله مع الصابرين بالنصر والعون ولا تكونوا كالذين قوله رحمه الله في قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، وهي بضم العين وكسرها العدوة والعدوة وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا نحو 70 أو 100 قال ابن عطية: وهذه الرؤيا في اليقظة بإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الرؤيا ليس في المنام، بينما الرؤيا الأولى وهي في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، فالأولى كانت في المنام، أما هذه فيقظة. حتى سأل الصحابة بعضهم بعضا كم تراهم؟ قال نحو 70 أو 100. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها بطرا ورياء الناس، حيث قالوا لنا نرجع حتى نشرب الخمر وننحر الجزور وتضرب علينا القيان ببدر فيتسامع بذلك الناس ويصدون الناس عن سبيل الله والله بما يعملون بلياء التائم محيط علما فيجازيهم به. واذكر إذ زين لهم الشيطان إبليس أعمالهم فيشجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر، وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من كنانة، وكانتهم في صورة فراقة بن مالك سيد تلك الناحية، فلما ترات التقت الفئتان المسلمة الكافرة وراء الملائكة وكان يده في يد الحارث بن هشام نكص رجع على عقبه هاربا، وقال لما قالوا لو تخذلون على هذا الحال إني بريء منكم من جواركم إني أرى ما لا ترون من الملائكة إن خاف الله يهلكني والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد غر هؤلاء المسلمين دينهم إذ خرجوا مع قلة من قاتلهم الجمع الكثيرة وهم أنهم ينصرون بسببه. قال تعالى في جواب مؤمن يتوكل الله يثق به يغلب، فإن الله عزيز غالب الأمر حكيم في صنعه. ولو ترى يا محمد إذ يتوفى بالآيات الذين كفروا الملائكة يضربون حال وجوههم وأدبارهم بمقامهم من حديد ويقولون لم ذوقوا عذاب الحريق النار، وجوابه لولا رأيت أمرا عظيما ذلك التعذيب بما قدمت أيديكم عبر بهما دون غير من النكر فيتزاول بهما، وأن الله سبحانه وتعالى من يبدي ظلم للعبيد ويعذبهم بغير ذنب تأب هؤلاء كذب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فغضب الله بعقاب ذنوبهم. جملة كفر وما بعد مفسرة لما قبلها: إن الله قوي على ما يريد شديد العقاب. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون بالياء والتاء، أي يعملون وتعملون. والقراءة بالتاء شاذة، وهذا الموضع من المواضع التي عبر عنها رحمه الله بصيغة الجزم، مع أن القراءة فيها شاذة، وهي مواضع يسيرة جدا، بضعة مواضع، وإلا فإنه سار على اصطلاحه وهو منضبط في الغالب أنه إذا عبر عن القراءة ذكر القراءة ولم يقل قرئ فإنها قراءة متواترة، وأما إذا عبر عنها بقوله وقرئ فإنها قراءة شاذة، وهذا اصطلاح الكواشي الذي نقل عنه صاحب التفسير. وقوله رحمه الله في قوله إذ يتوفى بالياء والتاء يتوفى وتتوفى، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ذلك يتعذب الكفرة بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة الأنعام على قوم يبدل الله بالنقمة حتى يغيروا ما بأنفسهم يبدلوا نعمتهم كفرا كتبدي الكفار مكة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف وبعث النبيين بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال المؤمنين، وأن الله سميع عليم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون قومه معه وكل من الأمم المكذبة كانوا ظالمين. ونزل في قريظة: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عادت منهم لا يؤمنون المشركين ثم يقضون عهدهم في كل مرة عادوا فيها وهم لا يتقون الله في غدرهم، فإما في إدغام نونين الشرطية بما المزيدة تثقفنهم تجدنهم في الحرب فشرد فرق بهم من خلفهم من المحاربين والتكير بهم والعقوبة لعلهم الذين خلفهم يذكرون يتعظون بهم، وإما تخافن من قبل عادوك خيانة في العهد بهم مرة تلعو لك فانبذط عهدهم إليهم على سواء حال أي مستوي أنت وهم في العلم بإقضاء العهد بأن تعلمهم به لئلا يتهمك بالغدر إن الله لا يحب الخائنين. ونزل في منافلة يوم بدر: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا الله فاتوا إنهم لا يعجزون لا يفوتون، وفي قراءة بالتعنادية والمفعول الأول محذوف أي أنفسهم، وفي قراءة بتعنى على تقدير اللام: وأعدوا لهم لقتالهم ما استطعتم من قوة قال صلى الله عليه وسلم الرمي أرى وروع مسلم برباط الخير مصرم ببعن حبسها في سبيل الله ترهبون تخويفون بعدو الله وعدوكم أي كفار مكة وآخرين من دون من غير مؤمن ومنافقون واليهود لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم جزاء وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا، وإن جنحوا مالوا للسلم بكسر السين وفتح الصلح فجنح لا وعاهدهم. وقال ابن عباس: هذا منسوخ بآية السيف. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ولا تحسبن، وفي قراءة بالتحتانية ولا يحسبن، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال: فالمفعول الأول محذوف أي أنفسهم، أي على القراءة بالتحتانية، ولا يحسبن الذين كفروا، لأن يحسب ينصب مفعولين، فعلى التحتانية يكون الذين كفروا فاعل، والمفعول الأول محذوف تقديره أنفسهم، والمفعول الثاني يكون جملة سبقوا. قال: وفي أخرى بفتح أن، أي بفتح أنهم سبقوا في قراءة إنهم لا يعجزون، وفي قراءة أخرى أنهم لا يعجزون، وهما قراءتان متواترتان. وعلى قراءة الفتح لا يجوز إلا الياء في يحسبن، ولا يحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون، والمفعول الثاني يكون جملة سبقوا. ثم قال رحمه الله بقوله تعالى: وانجنحوا للسلم، بكسر السين وفتحها للسلم، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: هذا منسوخ بآية السيف، ومجاهد مخصوص بآية الكتاب إذ نزلت في بني قريظة، وتوكل على الله ثق به إنه سميع القول العليم بالفعل، وإن يريد أن يخدعك بسر ليستعدوا لك فإن حسبك كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف جمع بين قلوبهم بعد لحن. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بقدرته، إنه عزيز غالب على أمره حكيم، لا يخرج شيء عن حكمته. يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض حث المؤمنين على قتال الكفار، إن يكن منكم 20 صابرا يغلبوا 200 منهم، وإن يكن بالياء يؤتى منكم 100 صابر يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم يجتمعون، أنهم قوم لا يفقهون. وهذا خبر بما الأمر إلي يقاتل 20 منكم 200 والمئة الألف ويثبتوا لهم. ثم نشغل ما كثروا بقول أنا خفف الله أعلم عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد وفتح عن قتال 10 أمثالكم، فإن يكن بالياء يؤتى منكم 100 صابرة ويغلبوا 200 منهم، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله بإرادته، وخبر بما لم يدل لتقاتلوا مثليكم وتثبت لهم الله مع الصابرين بعونه. ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر ما كان النبي أن تكون بالتالي وجاء إلى واسعة إتقان في الأرض يبالغ في قتل الكفار. تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا حطاما بأخذ الفداء، والله يريد لكم الآخرة أي ثوابا بقتلهم، والله عزيز حكيم. وهذا منسوخ بقوله: فإما من بعد وإما فداء، لولا كتاب من الله سبق بحفظ الغنائم والأسرى لكم لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم، فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا التقدير الذي ذكره رحمه الله فيه نظر، والصواب في تقديم الآية أو في تقدير الآية أن يقال: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا التقدير، أي التقدير الذي ذكره هذا المفسر وغيره، وابن القيم متقدم على صاحب الجلالين، لكن هذا التقدير أي من ذكره من العلماء خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك من المؤمنين حسبك كذلك. وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. انتهى كلامه رحمه الله. فالحسب عبادة لا تكون إلا لله، فهذا التقدير الذي ذكره المفسر رحمه الله من أن حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين تقدير فيه نظر ومرجوح. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وإن يكن بالياء والتاء يكن وتكن قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد وفتحها ضعفا، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى: فإن يكن بالياء والتاء يكن وتكن قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ما كان للنبي أن تكون بالتاء والياء، ويكون أي ما كان للنبي أن يكون، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى وفي قراءة الأسرى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إيمانا وإخلاصا يأتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء بأن يضعف لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وإن يريدوا إلى أسرى خيانتك بما ظهر من القول فقد خان الله من قبل وقبل بدر بالكفر فأمكن منهم ببدر قتلا وأسرى فليتوقع من ذلك إن عادوا والله عليم بخلقه حكيم في صنعه. إن الذين آمنوا وهاجروا وجادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هم مهاجرون والذين آووا النبي ونصروا هم الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض في النصرة والعهد والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم بكسر الوعي وفجع من شيء فلا يرتب بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة حتى يهاجروا هذا منسوب بآخر السورة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا هم على الكفار إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنصروا عليهم وتنقضوا عهدهم والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في النصرة والعهد فلا يرتب بينكم وبينهم إلا تفعلوا يتولي المسلمين وقطع الكفار يتكم فتنة في الأرض وفساد كبير بقوة الكفر وضعف الإسلام. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. والذين آمنوا من بعد وعباد السابقين عليهم بالهجرة وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم المهاجرون والأنصار وأولو الأرحام ذوي القرابات بعضهم أولى ببعض في الأرض من التواضع بالإيمان والهجرة المذكور في الآية السابقة في كتاب الله اللوح المحفوظ إن الله بكل شيء عليم ومنه حكمة الميراث. قوله رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى وفي قراءة الأسرى وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم وفي قراءة بفتح الواو ولايتهم وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: حتى يهاجروا وهذا منسوخ بآخر السورة وهذا إشارة إلى ما تقدم من أن الإرث بين المهاجرين والأنصار الذي كان ثابت بالإيمان والهجرة نسخ بآخر آية في هذه السورة وهي بقوله تعالى وهو قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة التوبة مدنية أو إلا الآيتين آخرها 130 أو إلا آية ولم تكتب فيها البسملة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك كما يأخذ من حديث رواه الحاكم وأخرج في معنى وعن علي أن البسملة أمان وهي نزلت في الأمن بالسيف. وعن حذيفة: إنكم تسمون سورة التوبة وسورة العذاب. وروى البخاري عن براءة آخر سورة نزلت هذه براءة من الله ورسوله وصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين عهدا مطلقا مدة 4 أشهر وفوقها ونقضوا العهد بما يذكر في قوله فسيحوا سيروا آمنين أيها المشركون في الأرض 4 أشهر أولا وشوالوا بدليل ما سيأتي ولا أمامكم بعدها واعلموا أنكم غير معجز الله فأتي عذابي وأن الله مخزي الكافرين مذلهم في الدنيا بالقتل والأخرى بالنار. وأذان إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم النحر أن أي بأن الله بديء من المشركين وعودهم ورسوله بديء أيضا. وقد بعث صلى الله عليه وسلم عليا من السنة ويسلم الدسم فأذن يوم النحر بمن نبأ بهذه الآيات وأن لا يحج بعد عن المشركون ولا يطوف بالبيت عريان. رواه البخاري فإن تبتم من الكفر فهو خير لكم وإن توليتم عن إيمانكم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر أخبر الذين كفروا بعذاب أليم مؤلم وهو القتل والأسر في الدنيا والنار في الآخرة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا من شروط العهد ولم يظاهروا يعاونوا عليكم أحدا من الكفار فأتموا إليهم عهدهم إلى انقضاء مدتهم التي عاهدتموهم عليها أن الله يحب المتقين بإتمام العهود. فإذا انسلخ وخرج قوله رحمه الله في سورة التوبة 130 آية أو إلا آية. قال الداني رحمه الله هي 129 آية في الكوفي و 130 آية في عد الباقين. وهذا معنى قوله رحمه الله أو إلا آية أي 129 آية. ثم قال ولم تكتب فيها البسملة. وحاصل العلل في عدم كتابة البسملة في أولها 5 علل. أولها لأنها نزلت بالسيف فلم يناسب ذكر السيف البسملة لأن البسملة رحمة. وثانيها لأنها هي والأنفال سورة واحدة. وثالثها لأنها نزلت لنقض عهد الكفار وفضيحة المنافقين فهي سورة عذاب والبسملة رحمة ولا يجتمع رحمة وعذاب، ورابعها أنها تركت باختلاف الصحابة في الأنفال وبراءة، هل هما سورة واحدة أو سورتان، فتركت البسملة إشارة إلى هذا الخلاف. وخامسها أن سبب ذلك لأن من عادة العرب في الجاهلية أنه إذا كان بينهم وبين قوم عهد فأرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة، وهذا لعله من أقوى التوجيهات، وما سبق فيه قوة لكن هذا من أقوى التوجيهات، وذلك أن هذه السورة جرت على عادة العرب أنهم إذا كتبوا إلى أحد كتاب وهذا الكتاب فيه نقض العهد لم يكتبوا البسملة في أوله، فجرت هذه السورة على عادة العرب لأنها جاءت بنقض عهود المشركين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فإذا سلخ خرج الأشهر الحرم وهي آخر مدة التهجير، فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم في حل أو حرم، وخذوهم بالأسر واحصروهم في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام، واقعدوا لهم كل مرصد طريق يسلكونه، ونصب كل على نزع الخافض، فإن تابوا من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم، إن الله غفور رحيم لمن تاب. وإن أحد من المشركين مرفوع بفعل يفسر استجارك استأمنك من القتل فأجره آمنه حتى يسمع كلام الله القرآن، ثم أبلغه ما منع موضع أمني وهو دار قومه إن لم يؤمن، لينظر في أمر ذلك المذكور بأنهم قوم لا يعلمون دين الله، فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا، وكيف لا يكون المشركين عدوا عند الله وعند رسوله وهم كافرون بما غادرون إلا الذين آتوا عند المسجد الحرام يوم الحديبية وهم قريش مستثنون من قبل، فما استقاموا لكم أقاموا على عدو أن ينقضوا فاستقيموا لهم على الوفاء به وما شرطية، إن الله يحب المتقين، وقد استقام صلى الله عليه وسلم على عدم حتى نقضوا بعهد أبي بكر على خزاعة، كيف يكون لهم عدو أن يضروا عليكم يضروا بكم لا يرقبوا يراعوا فيكم إلا انقلابة ولا ذمة العادة، بل يؤذوكم ما استطاعوا ودونة شرط حال، يرضونكم بأفواه بكلام الحسن وتاب قلوبهم الوفاء به وأكثرهم فاسقون لا يقدروا على العهد اشتروا بآيات الله القرآن ثمنا قليلا من الدنيا تركوا اتباعهما اتباع للشهوات والهوى فصدوا عن سبيل دينه وإنهم ساء بئس ما كانوا يعملون أو عملهم هذا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم فهم إخوانكم في الدين ونفصل ونبين الآيات لقوم يعلمون يتدبرون، وإن كثروا نقضوا إيمانهم مواثقهم من بعد أن وطنوا في دينكم عابوا فقاتلوا أئمة الكفر رؤساءهم في وضع الظاهر وظلم الظهر إنهم لا أيمان عهود لهم في قاتل الكسير على من تولى الكفر، ألا للتحضيض تقاتلون قوما نكثوا نقضوا إيمانهم عهدهم وهم بخرج الرسل من مكة لما تشاوروا في بداية الندوة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة حيث قاتل خزاعة حلفاءكم حيث قاتلوا خزاعة حلفاءكم مع بني بكر، فما يمنعكم أن تقاتلوهم أتخشون أو أتخافون، فالله أحق أن تخشوا بترك القتال إن كنتم مؤمنين. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، فيه وضع الظاهر موضع المضمر، فلو أضمر لكانت الآية فقاتلوهم، إنهم لا أيمان، قال وفي قراءة بالكسر لا إيمان، وهما قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قاتلهم يعذبهم الله يقاتلهم بأيديكم ويخزهم يذلهم بالأسر والقهر وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ما فعل بهم ينبر خزعة ويذهب غيظ قلوب كربها ويتوب الله على من يشاء ويرجع الإسلام كأبي سفيان والله عليم حكيم. أم بمعنى همزة الإنكار: حسبتم أن تتركوا لما لم يعلم الله علم ظهور الذي رجعت منكم بإخلاص ومن تغوي من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة بطانة وأولياء المعنى ولم يضل المخلصون وهم الموصوفون ببعد الكلام من غيرهم والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين يأمروا مساجد الله بإفراد والجمع بدخول والقعود في شاهد على أنفسهم الكفر أولئك حبطت بطلتهم لعدم شرطها وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش أحدا إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أي أهل ذلك كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله في الفضل والله لا يهدي القوم القوم الظالمين الكافرين. نزلت رد على من قال ذلك والعباس وغيره الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة رتبة عند الله من غيرهم وأولئك هم الفائزون الظافرون بالخير يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم دائم خالدين حال مقدرة فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ونزل في من ترك الهجرة لأجل أهله وتجارته يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا اختاروا الكفر على الإيمان ومن يتولى منكم فأولئكم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأقارباؤكم وفكرات عشيراتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها تجارة تخشون كسادها عدم نفاقها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فقاتلتم لأجل الهجرة والجهاد فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بعون تعجيل لهم الله ولهدي القوم الفاسقين. قوله رحمه الله في قوله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله بالإفراد والجمع مسجد ومساجد وهما قراتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله ونزل في من ترك الهجرة لأجل أهله وتجارته يا أيها الذين آمنوا إلى آخر الآية. والصواب أنها في نزولها أنه لما أمر بالتبري بالمشركين لما أمر الله بالتبري من المشركين قال بعض المسلمين ممن في المدينة ومكة كيف يمكن أن نقاطع أبناءنا آباءنا وأبناءنا وإخواننا فنزل ما يوجب مقاطعتهم شرعا. وأما ما ذكره السيوطي رحمه الله فهو مخالف لكون السورة مدنية إلا آيتين في آخرها. فهذه السورة مدنية والسيوطي قال نزل في من ترك الهجرة ومعنى ذلك أن تكون هذا نزل قبل الهجرة. وكما سبق أن المكي والمدني الراجح فيه أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعد الهجرة فهو مدني. وهو يقول نزل في من ترك الهجرة معنى ذلك أن تكون نزلت قبل وهذه سورة مدنية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن للحرب كثيرة كبدر وقريضة والنضير واذكر يوم حنين واد بين مكة والطائف يوم قتالكم فيه هوازن وذلك في شوال سنة 8 إذ بدل من يوم أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة وكانت 12,000 والكفار 4,000 فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض. قوله رحمه الله في قوله تعالى وعشيرتكم أقرباؤكم وفي قراءة عشيراتكم وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ما مصرية أي مع رحبها أي ساعتها فلم تجدوا مكانا تطمئنون إليه لشدة ما لحقهم من الخوف ثم وليتم مدبرين منهزمين. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وليس معه غير العباس وأبو سفيان أخذ بركابه ثم أنزل الله سكينة وطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نادهم العباس بإذن وقاتل وأنزل جنود لم تروا ملائكة وعذب الذين كفروا بالقتل ولأولئك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء منه بالإسلام والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس قدر لخذ بطن فلا يقبل المسجد الحرام إلا يدخل الحرم بعد عام هذا بعد عام 900 هجرة وإن خفتم عيلة فقرا من قطع تجارة معكم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وقد أغناهم بالفتوح والجزية إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وإلا لا آمنوا بالنبي ولا يحرمون ما حرم الله ورسولك الخمر ولا يدينون دين الحق الزوج والناس الغير ومن أديان وهو الإسلام من بيان للذين الذين أرسلوا كتاب اليهود والنصارى تعطوا الجزية الخراج ومطلوب عليهم كل عام عن يد حال منقادنا وبيدهم لا يوكلون بها وهم صاغرون هذه الله منقادر لحكم الإسلام. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح عيسى بن الله ذلك قولهم بأفواههم لا مستند لهم عليه بل يضاهون يشابهون به قول الذين كفروا من قبل من أبائهم تقليدا لهم قاتلهم لعلم الله كيف يوفقون ينصروا الحق بما قيام الدليل اتخذوا أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم عبادا نصارى أربابا من دون الله يتبعون في تعليل ما حرم وحرم وتعليل ما حل والمسيح ابن مريم وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا أي بأن يعبدوا إلى واحد لا إله إلا هو سبحانه تزيا له عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله شرعا وبراهين وبأفواه بأقوال فيه ويأبى الله إلا يتم يضيع نور ولو كان الكافرون ذلك هو الذي أرسل رسوله محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله جميع الأديان مخالفة له ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يكون يأخذون أموال الناس بالباطل كالرشا في الحكم ويصدون الناس عن سبيل الله دينهم والذين مبتدون يكنزون الذهب والفضة وينفقون الكنوز في سبيل الله أي لا يؤدون من حقه من الزكاة والخور فبشرهم ويخبرهم بعذاب أليم مؤلم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى تحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويوسع جلدهم حتى تضع عليه كلها ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي جزاءه. إن عدة الشهور المعتد بها السنة عند الله 12 وشعرا في كتاب الله اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض من أي شهور أربعة حرم محرمة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ذلك يتعلم الدين والقيم المستقيم ولا تظلموا فينا إلى شهور الحرم أنفسكم بالمعاصي فإن في أعظم وزر نقية في أشهر كلها وقاتلوا مشركين كافة جميعا في كل شهور كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. نعم. إنما النسي ويتخذ الحرمة شهر إلى آخر كما كانت الجاهلية تفعل من تغيير حرمة المحرم إذا هل وهم في القتال إلى صفر زيادتهم في القبل الكفر بحكم الله فيه يضل بضم عرفة عبي الذين كفروا يحلون النسي عاما ويحرمون عاما ليواطئوا ويوافقوا بتعليل شهر وتعليم آخر بدلا عدة عدد ما حرم الله من الشهر فلا يزيدون على تعليم أربعة ولا ينقصون ولا ينظرون إلى أعيانها فيحلوا ما حرم الله وزين لهم سوء أعمال فظنوا حسنا والله لا يهدي القوم الكافرين. ونزل لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزوة تبوك وكانوا في عسرة وشدة وحرهم فشق عليهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إدغام التعب الأرض بالمثلثة وشدة بأمزة الوصل أي تباطأتم وملتم عن الجهاد إلى الأرض والقعود فيها والسماء من التوبيخ أرضيتم بالحياة الدنيا ولذاتها من الآخرة بدل نعيمها فما متاع العدن في جميع متاع الآخرة إلا قليل حقير إلا بإدغام الله في النون إن الشرطية في الموضعين تنفروا تخرجوا مع النبي الجهاد يعذبكم عذاب من مولما ويستبدل القوم غيركم ياتي من بدلكم ولا تضروا اي الله والنبي يشيئا بتكنصه فان الله ناصر دينه والله على كل شيء قدير ومن نصر دينه ونبيه الا تنصروا النبي فقد نصر الله اذ حين اخرجه الذين كفروا من مكه اي الجو الى الخروج لما رادوا قتله وحبسه او نفي بدايه الندوه ثاني اثنين حال أي أحد اثنين والآخر أبو بكر المعنى صلى الله في انتذك حاتي ولا يخذلوا في غيرها إذ بدل من قبلهما في الغار نقب في جبل ثور إذ بدل ثان يقول صاحب أبي بكر وقد قال لو لما نظر أقدام المشركين لو نظر أحدهم تحت قدمي إلى بصرنا لا تحزن إن الله معنا بالصيف أنزل الله سكنة وطمأنينة عليه قيل على النبي وقيل على أبي بكر وأيده إن النبي بجنود لم تروا ملائكة في الغار ومواطن قتاله وجعل كلمة الذين كفروا دعوة الشرك السفلى المغلوبة وكلمة الله أي كلمة الشهادة العليا الظاهرة الغالبة والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. قوله رحمه الله في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل بضم الياء وفتحها يضل ويضل وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم بإدغام التاء في الأصل في المثلثة فأصل اثاقلتم تثاقلتم فأدغمت التاء في الثاء ولكون إدغام حرف بحرف يجعل الحرف مشددا ويسكن الحرف الأول واجتلاب همزة الوصل للتوصل بنطقه فأصبحت الكلمة اثاقلتم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا نشاطا وغير نشاط وقيل أقوياء وضعفاء وأغنياء وفقراء ومنسوخة بآتي ليس على الضعفاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فلا تتثاقلوا. ونزل في المنافقين الذين تخلفوا لو كان ما دعوتم إليه عرضا متاعا من الدنيا قريبا سهل المقعد وسفرا قاصدا واستظل التبعك طلب الغنيمة ولكن بعدت عليهم الشقة المثابة تغلبوا وسعلبوا نبي الله إذا أردتم إليهم الاستطار خروجا لخرجنا معكم يوليكون أنفسهم بالحليف الكاذب والله يعلم أن كل أنهم لكاذبون في قولهم ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم أدينا لجماعة في التغلب باجتهاد منهم فنزل عتابا له وقدم العفو تطمين لقلبي عاف الله عنك لما أدنت لهم التغلب ولا تركتم حتى يتبين لك الذين صدقوا في العذر وتعلم الكاذبين فيه لا يستأذنك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر في التخلف عن أن يجاهدوا بأموال أنفسهم والله أعلم بالمتقين إنما يستأذنك بالتغلب الذين لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر وارتابت شكت قلوبهم في الدين فهم بربهم يتوددون يتحيرون ولو أرادوا الخروج. قوله رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم أذن لجماعة في التخلف باجتهاد منه فنزل عتابا له وقدم العفو تطمينا لقلبي عفى الله عنك لما أذنت لهم. والأصح والمختار في هذا أن افتتاح الآية بالعفو المراد به أنه لا حرج عليك فيما فعلت أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استفتاح كلام بالدعاء. جرت عليه عادة العرب أن يكون وذلك تعظيما للمخاطب، كما يقولون أصلح الله الأمير ورضي عنك وهداك وأكرمك، ثم يذكرون بعد ذلك كلاما. فهذا جرى على عادة العرب باستفتاحهم الكلام بالدعاء. نعم. السلام الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولو أرادوا الخروج معك لا عدوا لو عدت نوبة من الآلة والزاد، ولكن كره الله انبعاثهم إن لم يرد خروجهم فثبتهم كالسلام، وقيل لهم اقعدوا مع القاعدين المرضى والنساء والصبيان، يعني قدر الله تعالى ذلك، ولو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا فسادا بتقدير المؤمنين، ولأوضعوا خلالكم أي أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة يبغونكم يطلبون لكم الفتنة بالقاعدة ودعوته فيكم سماعون لما يكون سماع قبول، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة لك من قبل أول ما قدمت المدينة وقلبوا لك الأمور، يا جعلوا الفكر في كيدك وإبطال دينك حتى جعل حق النصر وظهر عزام الله دينه وهم كارهون لهم فدخلوا في ظاهرة. ومنهم من يقول ذلي في التخلف ولا تفتني، والجد بن قيس قال له النبي هل لك في جلاد بني أصفر، فقال إني مغرم بالنساء واخشى إن رأيت نساء بني أصفر ألا أصفر عنهن فأفتتن. قال تعالى في الفتنة سقطوا بالتخلف وقل يا سقط، وإن جن من المحيط من الكاثرين لا محيص له، معناه إن تصيبك حسنة كنصف وغنيمة تسوم، وإن تصيبك مصيبة شدة يقول قد أخذنا أمرنا بالحزم حين تخلفنا من قبل وقبل هذه المصيبة ويتولوهم فريح بما أصابك، قل لهم لن يصيب إلا ما كتب الله لنا إصابته ومولانا ناصرنا ومتولي أمورنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون في حذف ويد التائم الأصل أي تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى العاقبتين الحسين تثنية حسنتين تحسن النصر أو الشهادة، ونحن نتربص ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عند بقلعة من السماء وبأيدينا بأن يأذن لنا بقتالكم فتربصوا بنا ذلك إنما كم تربصون عاقبتكم. قل أنفقوا بطاعة الله طوعا وكرها لا يتقبل منكم ما أنفقتم إنكم كنتم قوما فاسقين، والأمرون بمعنى الخير بمعنى الخبر، وما منعهم أن تقبل بالتاء والياء من نفقاتهم إلا أنهم فاعلون، وأن تقبل مفعول كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون النفقات لأنهم يعدونها مغرما. قوله رحمه الله في قوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، وفي وقرئ سقط أي الجد، وهي قراءة شاذة. وقوله في قوله تعالى قل أنفقوا في طاعة الله، نزلت هذه في الجد بن قيس حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي في القعود وأنا أعطيك مالي. ومعنى هذه الآية قل اتصافكم بصفات المؤمنين في الإنفاق والصلاة لا يفيدكم شيئا. وقوله قل أنفقوا في طاعة الله، فقوله في طاعة الله فيه نظر، لأن بذل المنافقين لا يكون طاعة لله، بل هو رياء وخداع وسمعة. وقوله طوعا أو كرها، قال ابن كثير أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكم، والمعنى أن نفقتكم طوعا أو كرها غير مقبولة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى إنكم كنتم قوما فاسقين، والأمر هنا بمعنى الخبر، والأمر هنا بمعنى الخبر، فهذا الأمر يحمل معنى الخبر، ومعنى ذلك أن نفقتكم كانت طوعا أو كراهية فهي غير مقبولة. وقوله في قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم بالتاء والياء تقبل ويقبل، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إذا تستحسن نعما عليهم فهي استدراج، إنما يريد الله أن يعذب ليعذبهم أي أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا بما يلقون من في جميع من المشقة وفيها من المصائب وتزهق وتخرج أنفسهم وهم كافرون فيعذبهم في الآخرة شد عذاب ويحلفون بالله إنهم لم يكن يؤمنون وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقية لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه أو مغارات سرادب أو مدخلا موضعا يدخلونه لو إليهم يجمعون يسعون في دخول الانصراف عنكم إن لا يردوا شيئا كالفرس الجموح ومنهم من يلمزك يعيبك في قسم الصدقات فإن أعطوا من أرضه وإن لم يعطوا من أيدهم يسقطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله من غنائم ونحن قالوا حسبنا كافينا الله وسيأتينا الله من فضله ورسوله من غنائم أخرى ما يكفينا إنا إلى الله راغبون أن يغنينا وجواب لولا كان خيرا لهم إنما الصدقات والزكاة مصروفة الفقراء الذين لا يجدون ما يقوموا من كفاتهم والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم ولا عاملون عليها أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر والمؤلفة قلوبهم ليسلموا ويثبت إسلام ويسلم نظرهم ويذب عن المسلمين أقسام الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي الإسلام بخلاف الآخرين فيعطيان على صح وفي فك الرقاب المكاتبين والغالمين أهل الدين أهل الدين إن استدانوا غير معصيتين وتابوا للسلام وفانوا للصائي والإصلاح ذات البين ولو أغنياء وفي سبيل الله القائمين والجهاد ممن لا فيا لهم ولو أغنياء وبل السبيل المنقطع لسبب فريضة النصر بفعل المقدر من الله والله عليم بخلق حكيم في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا أمون ولا من عصم في منهم إذا وجد فيقسم الإمام عليهم على السواء ولو تفضل بعض أحد الصنف على بعض وفادت الله موجود باستغراق أفراد لك لا يجب على صاحب المال إذا قسم مالي عسري بل يكفي إعطاه ثلاثة من كل سمر ولا يكفي دونها كما فعلت صياط الجميع وبينة السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشمين ولا مضطربية ومنهم أي المنافق الذين يدرون النبي بعيبه من نقل حديثه ويقولون إذا عن ذلك إلا بلغة هو أذن يسمع كل قيل ويقبله فإذا حلفنا له إنا لم نقل صدقنا قل هو أذن مستمع خير لكم لا مستمع شر يؤمن بالله ويؤمن ويصدق للمؤمنين قوله رحمه الله في قوله تعالى وابن السبيل فريضة نصب بفعله المقدر نصب بفعله المقدر وقيل أنه حال من الفقراء أي حال كونها فريضة مصروفة وقوله رحمه الله وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره أي علة عدم وجوب الاستغراق العسر على صاحب المال أن يستوعبه فيعسر عليه أن يجد هؤلاء الأصناف الثمانية لكي يعطي هذا وهذا نعم سن الله إليكم قال رحمه الله صدقوا للمؤمنين فيما أخبروا به لا لغيرهم لا مزارد الفرق بين إيمان التسليم وغيره ورحمة بالرفع عطفا على أذن والجر عطفا على خير الذين آمنوا منكم والذين يدرون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم هذا الرسول إنهم ما أتوا ليرضوكم الله ورسوله حقا يرضوا بالطاعة إن كانوا مؤمنين حقا وتوحيد ضمير ليس لازم الرضا أين أو خبر الله أو رسول محذوف ألم يعلم أنه يشأن من يحادد شاقك لا وسبنا ونار جهنم جزاء خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر ويخاف المنافقون أن تنزل عليهم المؤمنين سورة تنبئهم بما في قلوبهم من النفاق وهم على ذلك يستهزئون قل استهزئوا مرتدين إن الله مخرج مضر ما تعذرون إخراجه من نفاقكم ولا إلا مقسم سألتم الاستهزاء بك والقرآن هم سيرون معك لا تبوت لا يقولن معتدين إنما كنا نخوض ونلعب في العديد لنقطع به الطريق ولا نقصد ذلك قل لهم بالله وآياته ورسولك كنتم تستهزئون ولا تعتذروا منهم قد كفرتم بعد إيمانكم إظهار كفركم بعد إظهار الإيمان إن يعفى بالياء مبنيا للمفعول والنون مبنيا للفاعل عن طائبة منكم بإخلاص وتوبتها كمخشي ابن حمير تعذب بالتاء والنون طائبة بينهم كانوا مجيبين مصرين على النفاق والاستهزاء قوله رحمه الله في قوله تعالى ورحمة بالرفع عطفا على بالرفع والجر عطفا على خير فرحمة ورحمة قراءتان متواترتان ثم وقوله تعالى للذين آمنوا منكم والذين يؤذون الله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي القتل وكذا حكى الإجماع الخطابي ومحمد ابن سحنون في آخرين. ومعنى قولهم أجمع أهل العلم على أن حد من سب النبي القتل فيقتل ولو تاب لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما توبته إذا فإن هذا بينه وبين الله، فإذا سب النبي فإنه يقتل. وقوله رحمه الله يرضوكم الله ورسوله حق ويرضوه بالطاعة إن كانوا مؤمنين حقا، وتوحيد الضمير لتلازم، وتوحيد الضمير في قوله تعالى أن يرضوه ذكر توجيهين، التوجيه الأول قال لتلازم الرضائين رضا الله، وملازم لرضا رضا الرسول ملازم لرضا الله، وكذلك كل ما أرضى الله فإنه يرضي الرسول، وكل ما يرضي الرسول فإنه يرضي الله. أو هناك محذوف أو خبر الله ورسوله محذوف، فهناك خبر محذوف أو خبر الله أو رسوله محذوف، فهناك حذف الجملة. وقيل إنه وحد الضميرين ولم يقل يرضوهما، وفي ذلك عدة توجيهات، ومنها لأن رضا الرسول تابع لرضا الله، وقيل غير ذلك من التوجيهات. وقوله رحمه الله في قوله تعالى إن يعفى بالياء مبنيا وبالنون إن نعفو مبنيا للفعل ومن قراءتان متواترتان، وقوله عن طائفة منكم كمخشي ابن حمير تصير حمار، حمير تصير حمار فقد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه ومات في واقعة اليمامة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى المنافقون والمنافقات، قوله تعذب بالتاء والنون تعذب ونعذب طائفة وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعض من بعض متشابهون في الدين كبعض الشيء الواحد، يأمرون بالمنكر الكفر والمعاصي وينهون عن المعروف الإيمان والطاعة ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في الطاعة، نسوا الله تركوا طاعته فنسيهم تركهم من لطفه إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم جزاء وعقابا ولعنهم الله وبعد من رحمته ولهم عذاب مقيم دائم. أنتم أيها المنافقون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم نصيب من الدنيا، استمتعتم أيها المنافقون بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم في الباطل وطعن في النبي كالذي خاضوا أولئك خوض أولئك عبد الأمال في الدنيا والآخرة وعليكم الخاسرون. ألم يأتي نبأ خبر الذين من قبلهم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين قوم شعيب والمتبكات قرى قوم لوط أتتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا فما كان الله ليظلم ويعذبهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء وبعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز لا يجزي شيئا عن جزاء وعده ووعيد حكيم لا يضع شيئا إلا في محله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن إقامة ورضوان من الله أكبر وأعظم من ذلك كله ذلك هو الفوز العظيم. نعم يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة واغلظ عليهم بالابتهال والمقت وما هم جهنم وبئس المصير والمرجعه. ويحلفون المنافقون بالله ما قالوا ما بلغ عنهم من السب ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام أظهر الكفر بعد إظهار الإسلام وهموا بما لم ينالوا من الفتك بالنبي ليلة العقبة عند عود من تبوك وهم بضعة عشر رجلا فضرب عمار بن ياسر وجوه الرواح لما غشوه فردوا وما نقموا أنكروا إلا أغناهم الله ورسوله من فضل الغنائم وعلى شدة حاجتهم المال لم ينلوا منه إلا هذا وليس مما ينقم فإن يتوبوا عن النفاق ويؤمنوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا عن لمن يعذبهم الله وعد أبان لمن في الدنيا بالقتل والآخرة بالنار وما لهم في الأرض من ولي يحفظهم من ولا نصير يمنعهم ومنهم من عاد الله لنا أتانا فضلنا صدقنا في إدغام التاي في الأرض في الصلاة ولا نكون من الصالحين. وهو تعالى بيت بن حاطب سأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يرزق الله مالا ويؤدي منه كل ذي حق حقه فدعا له فوسع عليه فانقطع عن الجمعة والجمعة ومنع الزكاة كما قال تعالى فلما تنظر بخلوا به وتولوا عن طاعة الله وهم معرضون فأعقبهم أي فصير عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم يلقون أي الله وهو يوم القيامة بما أخذ الله وعدوا بما كانوا يكذبون فيه. فجاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاته فقال إن الله منعني أن أقبل منك فجعلها تتربى على رأسي ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها ثم إلى عمر فلم يقبلها ثم إلى عثمان فلم يقبلها ويوم مات في زمانه ألم يعلموا أي المنافقون أن الله يعلم سرا ما سروا في أنفسهم ونجواهم ما تناجوا به بينهم وأن الله علام الغيوب ما غاب عن الليان. ولما نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المنافقون مرائي وجاء رجل فتصدق بصائم فقال إن الله لا غني عن صدقة هذا. فنزل الذين مبتدون يلمزون يعيبون المطوعين المتنفرين والمؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم طاقتهم فيأتون به فيسخرون منهم والخبر سخر الله منهم جزاهم على سخريتهم ولهم عذاب أليم. قوله رحمه الله في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال هو ثعلبة بن حاطب سأل النبي فيدعو له ويرزقه الله مالا إلى آخر ما ذكره في قصة ثعلبة بن حاطب. والخبر الذي فيه أن سبب نزولها ثعلبة بن حاطب خبر ضعيف جدا وفيه راو متروك. وثعلبة رضي الله عنه أنصاري شهد بدرا واستشهد في أحد وقد ذكرهم الله بصيغة الجمع منهم وليس رجلا واحدا. وهذه هي القصة أي كون هذا سبب نزولها ثعلبة أبطلها جماعة من العلماء منهم ابن حزم والبيهقي وابن عبد البر وابن الأثير والقرطبي في آخرين. فلا يصح أن سبب نزول هذه ثعلب وهذه القصة لا تصح لأن ثعلب رضي الله عنه كما سبق صحابي أنصاري شهد بدرا واستشهد في أحد. وهذه القصة المذكورة أنه بقي إلى زمن عثمان أو خلافة عثمان غير صحيحة وتناقض الواقع من أنه استشهد في أحد. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى استغفر يا محمد لهم ولا تستغفر لهم تخير له في الاستغفار والتركه. قال صلى الله عليه وسلم إني خيرت فاخترت يعني الاستغفار. رواه البخاري إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم كلمة مراد بالسبعين المبالغة وكثرة الاستغفار. وفي البخاري حديث لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لزدت عليها. وقيل المراد العدد المخصوص الحديث أيضا وسأزيد على 70 فبين له حزم المغفرة بآية السواء عليهم استغفرت لهم تستغفر لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فريح المخلفون عن تبوك بمقادم بقعدهم خلاف بعد رسول الله وكره أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال بعضهم لبعض لا تنفروا تخرجوا للجهاد في الحر قل نار جهنم أشد حرا من تبوك فلولا يتقوى بترك التخلف لو كانوا يفقهون يعلمون ذلك ما تخلفوا فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا في الآخرة كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون خبرا حاليا بصيغة الأمر. فإن رجعك ردك الله من تبوك إلى طائفة منهم ممن تخلف بمن يتبع المنافقين في السنة فيخرج معك إلى غزوة الفرض قل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتل وما يعدوا أنكم رضيتم بالقول أول مرة فقل مع الخالفين المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أبي نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبيل دفنه زيارة إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق قد أخرج أنفسهم كافرون. وإذا أنزلت سورة من طائفة من القرآن أن أي بأن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله زادنا قول الطول ذوي الغنى منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف جمعوا خالفتنا النساء التي تخلفن في البيوت وطوبي على قلهم فهم لا يفقهون الخير. نعم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك خير الخيرات في الدنيا والآخرة وأولئك هم المفلحون الفائزون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعتذرون بإدغام التاء بالأصل في الدال أي المعتذرون بما المعذورين. وقرئ بهم من الأعراب إلى النبي ليؤذن لهم في القعود لعذر فأذن لهم. وقال الذين كذبوا الله ورسوله في الدال من منافق الأعراب عن المجيء ليأتي ذلك سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء كالشيوخ ولا على المرضى كالعمي والزمنى ولا الذين لا يجدون ما ينفقون في الجهاد حرج ونجمهم في التغلف عنه إذا نصروا لله وصلاحا في حال قود بعد من الجهاد في التثبيت وطاعة مع المحسنين بذلك من سبيل طريق بالواخلة والله غفور لهم رحيم بالتوسعة في ذلك. ولا الذين إذا ماتوا كل تحملهم ماك الغزو هم سبعة من أنصار. وقيل بنو مقرنين قلت لا أجد ما أحملكم علي حال تولوا جواب إذا ينصرفوا عينهم تفيض تسير من البيان الدمع حزنا لأجل أن لا يجدوا ما ينفقون في الجهاد إنما السبيل على الذين وجاء المعذرون في بإدغام التاء في الأصل في الدال، فأصل الكلمة المعتذرون فأدغمت التاء في الدال فأصبحت المعذرون بمعنى المعذورين. وقرئ به وجاء وقرئ به وهي قراءة شاذة. وقوله ولعل المرضى كالعمي والزمنى، الزمنى هم المرضى، ولعل المرضى كالعمي والزمنى، الزمنى هم المرضى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك في التخلف وهم أغنياء ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون تقدم مثله. يعتذرون إليكم في التخلف إذا رجعتم إليهم من الغزو يقول لهم لا تعتذروا لأنهم من لكم نصدقكم قد نبأ الله من أخباركم يخبرنا بأحوالكم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون بالبعث إلى عالم الغيب والشهادة إلى الله فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم ورجعتم إليهم من تبوك إنهم معذورون في التخلف لتعرضوا عنهم ترك المعاتبة فأعرض عنه من أولي جسم قدر لخبر باطن وما وجعنا مجزعا بما كانوا يكسبون يحبون لكم لترضوا عنه فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين عنهم ولا ينفع رضاكم مع سخط الله. الأعراب والبدو أشد كفرا ونفاقا من المدن لجفائهم وغلظ طباعهم وبعد ما سمع القرآن وأجدروا أولى أن أي بأن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع والله عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما من غرامة وخصانة لأنه لا يرجو ثوابه بل ينفق خونهم بل وسد وغطفان ويتربص ينتظر بكم الدوائر دوائر الزمان ينتقلب عليكم فيتخلص عليهم دائرة السوء بالضم والفتح أي يدور العذاب والهلاك ولا عليكم الله سميع لأقوال عباد يعلم بأفعالهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله ولم يخلق جهينة ومزينة ويتخذ ما ينفق في سبيل قربات تقرب عند الله ووسيلة إلى صلوات دعوة الرسول الله ولا إنه نفقت إلى إنه نفقتهم قربة بضم لهم عنده سيدخلهم الله في رحمته جنته إن الله غفور لأهل طاعته رحيم بهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى الأعراب أهل البدو، فالأعراب اسم جمع لا جمع عرب لئلا يلزم عليه كون الجمع أخص من مفرده، فإن الأعراب سكان البوادي وأما العرب فهم المتكلمون بالعربية سواء سكنوا البوادي أو سواء سكنوا البوادي أو سكنوا في الحاضرة. وقوله في قوله تعالى عليهم دائرة السوء بالضم والفتح، السوء والسوء وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ألا إنها قربة بضم الراء وسكونها قربة وقربة وقربة وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهم من شهد بدرا وجميع الصحابة والذين اتبعوا من يوم القيامة بإحسان في العمل رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه وأعد لهم جنات تجري تحت النار وفي قراءة بزيادة من خالدين في أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم على المدينة من أعراب منافقون كأسلم وأشجع وغفار ومن أهل المدينة منافقون أيضا مرضوا على النفاق نجوا فيه واستمروا لا تعلمهم. خطاب للنبي نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين بالفضيحة والقتل الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى آخرة إلى عذاب عظيم والنار. وقوم آخرون مبتدا اعترفوا بذنوب من التغلب نعنعت والخبر وخلطوا عملا صالحا وجاد قبل ذلك أو اعترافهم بذنوب وغير ذلك وآخر سينوا وتغلبهم عسى الله ويتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نزلت في أبي لبابة وجماعتها وتقوا أنفسهم في سواب المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين وحلفوا لا يحلوا من النبي صلى الله عليه وسلم فحلهم لما نزلت. خذ من أموالهم صدقة تطير وتزكين بها من ذنوبهم فأخذ ثلث أموالهم وتصدق بها وصل عليهم ما يدعو لهم من صلاتك سكن رحمة لهم. وقيل ثمانية بقبول توبتهم والله سميع عليم ولم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ أقوال الصدقات وأن الله التواب على عباده بقبول التوبة من رحيم بهم والاستفهام للتقرير والقص به وتهيج من التوبة والصدقة. وقل لهم أولي الناس اعملوا ما شئتم فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون بالبعد إلى عالم الغيب والشهادة إلى الله فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. وآخرون من المتخلفين مرجؤون بالأمد والترك مؤخرون عن التوبة لأمر الله بهم بما يشاء إما يعذبهم بأن يمتهم بلا توبة وما يتوب عليهم والله عليهم بخلقه حكيم في صنابهم. وهم الثلاثة الأتون بعد مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية تخلفوا كسلا وميلا يدعت إلى نفاق لما اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمره خمسين ليلة وهاجرهم الناس حتى نزلت توبتهم بعد. قوله رحمه الله في قوله تعالى وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وفي قراءة بزيادة من تحتها وهي قراءة ابن كثير وهما قراءتان متواترتان. وهذا سبق له نظائر من زيادة حرف أو حرفان أو نقصهما وأن هذا ليس بخارج عن مصاحف عثمان فإن مصاحف عثمان ليس المقصود به المصحف الذي بقي في المدينة وإنما مجموع المصاحف التي نسخها عثمان ومنه مصحف المكيين الذي بعث به إلى مكة ففيه زيادة من فيكون هو من مصاحف عثمان رضي الله عنه. وقوله في قوله تعالى وآخرون مرجعون بالهمز وتركه ومرجعون ومرجعون وهما قراءتان متواترتان. وقوله الثلاثة هم مرارة ابن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ويجمعون في قولك مكة فالميم لمرارة والكاف لكعب والهاء لهلال. قال تخلفوا كسلا وميلا إلى الدعة الدعة الراحة وعدم المشقة لا نفاقا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ومثل عشر من المنافقين ضرارا مضارة للمسجد قباء وكفرا لأنه بنوا بأمر أبي عامر الرائب ليكون ما أقل له يقدم فيه من يأتي من عنده وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وتفريقا بين المؤمنين الذين صلوا بقباء بصلاة بعض في مسجد موسى وأن ترقب لمن حرم الله ورسوله من قبل وقبل بناء وأبو عامر المذكور ولا يحلفن إن ما أردنا ببناء إلا الفعلة الحسنى من الرفق بالمسكين بالمطر والحر والتوسعة للمسلمين والله يشهد أنهم يكاذبون في ذلك وكان سأل النبي أن يصلي فيه فنزل لا تقم تصلي فيه أبدا فأصل جماعة أدموا وحرقوا وجعلوا مكانه كنا ستن يلقى في الجيف لمسجد أسس بني قواعد على التقوى من أول يوم وضع فيه يوم وضع يوم حللت بدال الهجرة وهو مسجد قباء كما في البخاري حق من وين بأن تقوم تصلي فيه فيه رجال هم الأنصار يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين يثيبهم. وفي إدغام التائب الأصل في الطائرة وابن خزيمة في صحيح عن عويم بن سائرة أن صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم ثناء في الطهور في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا والله يا رسول الله ما لنا من شيء إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم الغاتف فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء فقال وذاك فعليكم أفمن أسس بنيانا على تقوى مخافة من الله ورجاء رضوان منه خير أم من أسس بنيانا على شفا طرف جرف بضم الرأي وسكون جانب هار مشرفين على السوق وذبن عربي سقط مع بني في نار جهنم خير تفسير البناء على ضد التقوى بما يقول إليه واستفهام التقرير أي الأول خير ومثال مسجد قباء والثاني مثال مسجد الضراب والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة شكا في قلوبهم إلا أن تقطع تنفصل قلوبهم بأن يموتوا والله عليهم بخلقه حكيم في صنعه بهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يبذلوا في طاعة كالجهاد بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون دون استئناف بيان للشراء وفي قراءة بتقديم المبين المفعول أي فيقتل بعضهم ويقاتل أي فيقتل بعضهم ويقاتل الباقي وعدا عليه حقا مصر على منصوبان قوله رحمه الله والذي يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أن يثيبهم وهذا التأويل من عفى الله عنه وسبق له نظائر كثيرة. وكذا قوله فيما سبق قبل قليل سخر الله منهم أي جازاهم على سخريتهم وهذا سبق كذا له نظائر فإن هذا تأويل وهم يريدون به المشاكلة فلا يريدون به إثبات الصفة كما سبق التنبيه عليه فينبغي أن تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وقوله رحمه الله في قوله تعالى جرف بضم الراء وسكونها جرف وجرف وهما قراءتان متواترتان. وقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يبذلوها في طاعة الله للجهاد. ومناسبة هذه الآية أنه سبحانه وتعالى لما ذكر قبائح المتخلفين لغير عذر وما فاتهم من الخير العظيم ذكر فضل المجاهدين وما عد لهم من الفوز الكبير. وقوله رحمه الله في فيقتلون ويقتلون، وفي قراب تقديم المبني المفعول فيقتلون ويقتلون، وهذا كما سبق في موضع سابق في أن هذا لا يفيد الترتيب، فقوله يقتلون فيقتلون هذا لا يفيد ترتيبا، وقوله على شفا جر في قوله تعالى على شفا جرف قال ابن عطية رحمه الله: وأما البنيان الذي أسس على شفا جرف هار فهو مسجد الضرار بإجماع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وعدا عليه حقا مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف بالتوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى بعهده من الله إلى أحد أوفى منه فاستبشروا في التفات عن الغيبة ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك البيع والفوز العظيم المنير غاية المطلوب التائب الرفيع على المدح بتقدير مبتدئ من الشرك والنفاق العابد والمخلصون عبادة لله الحامدون وعلى كل حال السائحون الصائمون الراكعون الساجدون المصلون الأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون على حدود الله أحكام بالعمل بها وبشر المؤمنين بالجنة. ونزل في استغفار صلى الله عليه وسلم لعم أبي طالب واستغفار بعض الصحابة أبوي المشركين: ما كان للنبي والذي آمن أن يستغفر للمشركين ولو كانوا لي قرب ذوي قرابة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم النار بأن ماتوا على الكفر، وما كان استغفر إبراهيم لأبي العم وغيرته وأدائه بقول سأستغفر لك ربي رجاء أن يسلم، فلما تبين له أنه عدو لله بموت على الكفر تبرأ منه وترك الاستغفار له، إن إبراهيم الأوان كثير التضرع والدعاء حليم صبور على الأذى، وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم للإسلام حتى يبين لهم ما يتقون من العمل فلا يتقون، فسيقول الله: لأن الله بكل شيء عليم، ومنهم سيقول الله والهداية: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم أيها الناس من دون الله غير من ولي يحفظكم منه ولا نصير يمنع عنكم ضرره. لقد تاب الله أن يدعم توبة على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة وقتها ويحال في غزوة التبوك، كان الرجلان يقتسمان تمرة والعشرة يعتقب من بعير الواحد، واشتد الحر حتى شربوا الفرث من بعد ما كاد تزيغ بالتاء والياء، تميل قلوب فريق منهم عن اتباع إلى التخلف لما هم فيه من الشدة، ثم تاب عليهم بالثبات إنه بهم رؤوف الرحيم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ومن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بأن ماتوا على الكفر. أما الاستغفار للكافر الحي ففيه تفصيل، الكافر الميت كما سبق لا يجوز الاستغفار له، أما الاستغفار للكافر الحي ففيه تفصيل، فإن كان قصده بالاستغفار هدايته عما هو عليه فهذا جائز، وإن كان قصده أن تغفر ذنوبه وهو باق على كفره فهذا لا يجوز. وقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي، قال البغوي: ومعنى توبته على النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه للمنافقين بالتخلف، فلما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم التخلف تاب الله عليه. وقوله في قوله تعالى: بعدما كاد تزيغ بالتاء والياء، تزيغ ويزيغ قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وتاب على الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة عليهم بقرينة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي ما رحبها أي ساعتها فلا يجدون مكانا يطمئنون إليه، وضاقت عليهم أنفسهم قلوبهم للغم والوحشة وتغيير توبة فلا سوى سرور ولا أنس، وظنوا أيقنوا أن مخففة لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بتركه معصي وكونوا مع الصادقين في الإيمان والعهد بأن تلزموا الصدقة. ما كان من المدينة ومن حولها من العرب أن يتغلبوا عن رسول الله إذا غزا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بأن يصونوا عما رضيوا لنفسه من الشدائد وهو نائم بأفضل الخبر، ذلك إن يوم يتغلبوا بأنهم بسبب أنهم لا يصيبهم ظما عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله ولا يطعن موطئ مصر بمعنى وطن يغيظ يغضب الكفار ولا ينالون من عدو لله نيلا قتلنا وسلمنا بل لا كتب لهم بأعمال صالحة ليجازوا عليه إن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يثيبهم ولا ينفقون فيه نفقة صغيرة ولو تمرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا بالسيف لا كتب لهم ذلك لا يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أي جزاء. ولما وبخوا على التخلف وأرسل النبي سرية النفر جميعا فنزلوا ما كان المؤمن أن ينفروا إلى الغزو كافة، فلولا فألا نفر من كل فرقة قبيلة منهم طائفة جماعة وما كذا الباقون ليتفقوا إلى الماكذون في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بتعليم ما تعلموا من الأحكام ألم يحذرون عقاب الله بابتذال أمره ونهيه. قال ابن عباس: ما هذه مخصوصة بالسرايا والتي الشيء قبل أن ينتقل بعدهم فيما إذا خرج النبي. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار لا إلى قرب فلا أقرب منهم وليجدوا فيكم غلظة شدة يغلظوا عليهم أي أغلظوا عليهم وعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال الصاوي فيه إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم تحسين مقصده وأن يقصد بطلبه العلم تعليم غيره أي أن تعليم غيره واتعاظه هو في نفسه لا الكبر على العباد والتشدق عليهم بالكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة من قرآن فمنهم المنافقين من يقول لأصحابه استهزاء أيكم زادت هذه إيمانا تصديقا. قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا تصديقا بهم يستبشرون يفرحون بها وأما الذين في قلوبهم مرض ضعف واعتقاد فزادتهم إيمانا لرجسهم كفرا لكفرهم لكفرهم بها وماتوا وهم كافرون أولا يرون بالياء المنافقون والتائي أيها المؤمنون أنهم يفترون يبتلون في كل عام مرة ومرتين بالقحط والأبرض ثم لا يتوبون من نفاقهم ولا هم يتذكرون يتعبون. وإذا ما أنزلت سورة فيها ذكر مقر النبي ونظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب يقولون هل يراكم من عدل إذا قمت فإن من رمعتم قاموا إلا ثبتوا ثم انصرف على كفرهم صرف الله قلوبهم على الهدى بأنهم قوم لا يفقهون الحق لعدم تدبرهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم محمد صلى الله عليه وسلم عزيز شديد على إيمانكم وإعانتكم ومشقتكم ولقاؤكم المكروه حريص عليكم أن تهتدوا بالمؤمنين رؤوف شديد الرحمة رحيم يريد لهم الخير فإن تولوا عن إيمان بك فقل حسبي كافي الله لا إله إلا هو عليه توكلت به وثقت لا بغيره وهو رب العرش الكرسي العظيم وصوا بالذكر لأن أعظم مخلوقاتي. روى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب أنه قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول إلى آخر السورة. قوله رحم الله في قوله تعالى أولا يرون بالياء والتاء ترون وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى هو رب العرش الكرسي وهذا كما سبق رأي الحسن البصري أن الكرسي هو العرش. قال ابن كثير والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقوله روى الحاكم المستدرك عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآية ويحمل هذا على أنها آخر آية نزلت في سورة التوبة لا مطلقا وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما يتيسر من أسئلة. السؤال الأول يقول السائل ذكر المصنف أن في قوله تعالى أولئك هم المفلحون الفائزون فيقول هل الفلاح هو الفوز؟ نعم الفلاح هو الفوز وأهل اللغة يفسرون الفلاح بالفوز كما فسره ابن فارس في مجمل ومقاييس اللغة وقال الفلاح هو الفوز وليس هو مما فيه ترادف فلم يذكره أبو هلال العسكري يذكر هاتان اللفظتان ويبين الفرق بينهما في الفروق اللغوية كما يقال نظر وحدق وبسر ونحو ذلك إنما هما أن الفلاح معناه الفوز يفسر بالفوز. سؤال آخر يقول يريد كتب في اللغة العربية تكون معينة على فهم كتاب الله وتدبره على معينة على فهم التفسير وهذا سؤال مهم حقيقة. في كتب اللغة العربية كثيرة جدا وعلوم اللغة العربية كما تعلمون 12 علما لكن ما تشتد إليه حاجة طالب العلم النحو أولا فيحتاج متن الأجرامية وقطر الندى فلو اكتفى بهما كفيا في معرفة مصطلحات المفسرين كما يمر معنا مفعول وحال وظرف وخبر محذوف وإلى آخر ذلك وخبر مقدر هذه المصطلحات كالتي في هذا التفسير لا بد أن يعرفها طالب العلم، وإذا لم يكن يعرفها يتعلمها. وفي البلاغة كذلك مر معنا في هذا الكتاب وسيمر معنا في كتب لاحقة أكثر من ذلك مصطلحات بلاغية: الإضمار، فائدة الإضمار، الإظهار، أظهر المضمر وأضمر المظهر ونحو ذلك، والتقديم، التأخير. ففي البلاغة يحتاج لو 100 المعاني والبيان لابن الشحنة، وهي 100 بيت، منظومة من 100 بيت تدرسها على شيخ متقن، أو إذا لم يتيسر لك شيخ المرحلة الأولى أن تدرسها على شيخ، هذا هو الأصل، فإنك تسمع بعض الشروح المسجلة عليها وتأخذ بعض الشروح شرح مطبوع وتسمع شرح مسجل وتسجل الفوائد تفهم، وما أشكل عليك تواصل مع أهل العلم. وفي الصرف متن نيل المنى في نظم قواعد البناء، هذه أقل تقدير يدرسها طالب العلم في اللغة العربية ليعرف المصطلحات في كتب التفسير. وجانب آخر وهو أنك كل مصطلح يمر بك في اللغة العربية تسجل ثم تدرسه لوحده، لكن هذا جاء الأصل التأصيل العلمي، لكن إذا لم يتيسر لك أو تأصلت علميا وتحتاج إلى شيء من المزيد فإنك تأخذ كل مصطلح مر معك في هذا التفسير وتدرسه. فمثلا يقول لك حسب تنصب مفعولين، فأنت تدرس هذا المصطلح، فهمت من الأجرامية، هذا المذكور في الأجرامية فهمته والحمد لله، ما فهمت توسع فيه. فلو أن واحد منكم عمد وجمع المصطلحات النحوية التي مرت معنا أو ستمر معنا في النحو لوجدها يسيرة، قد لا تأتي في صفحة واحدة، فتأخذ هذه المصطلحات وتقديم المبتدأ وتأخير المبتدأ، تقديم الخبر، تأخير الخبر، نحو ذلك من مصطلحات تمر، بحيث تدرس هذا المصطلح لأنه حقيقة دراسة ما تحتاج إليه من أعظم ما يستفيد الطالب وينتفع به، فأنت تحتاج إلى هذه المسائل فتدرسها، فهذا نافع جدا بحيث أنك تفهم تفسير الجلالين كاملا، والمسائل النحوية التي مرت بي تدرسها، كل مسألة تخصص لها ورقة أو ورقتين وتلخص فيها وتفهم هذه المسألة على وجهها، فهذا من أنفع ما يكون. لكن بعد طريق التأصيل العلمي المعروف السلم عند أهل العلم. يقول السائل على قول المفسر: لزوم الدرهم المضروب لسكته، وسبق البيان أن هذه العبارة مقلوبة، وإنما يقال لزوم السكة للدرهم، فالذي يلزم الدرهم هي هذه السكة التي تسك على الدرهم، فهذا النقش الذي ينقش على الدرهم هو الذي يلزم الدرهم، لا الدرهم الذي يلزم النقش، فالنقش هو الطارئ والدرهم هو الأصل المنقوش عليه، فالذي يلزم هو الطارئ للأصل. ويقول: وكل درهم وصف بالمضروب، يقول السائل، هو ناتج عن أثر السكة، فهل يكون هناك درهم مضروب بدون سكة؟ لا، لكن الذي يلزم هو الطارئ، كما نقول إلزم يا فلان شيخك، فهذا الطالب يلزم الشيخ لا الشيخ يلزم الطالب، لأن هذا هو المحتاج وهذا هو الملزوم. والمسألة أمرها سهل وبينهما تلازم عموما، إذا هذه السكة ضربت على الدرهم، هذا النقش الذي يعرف به قيمة هذا الدرهم، فإنه يلزم الدرهم والدرهم يلزمه من وجه آخر، فالمسألة سهلة وبينهما تلازم، لكن الذي يلزم هو الطارئ لا الأصل. يقول في قوله المصنف عند قوله تعالى: وكلمه ربه، أي كلاما سمعه من كل جهة، أليس فيه عدول عن إثبات العلو؟ الأشاعرة كما سبق معنا مرار لا يثبتون علو الذات لله سبحانه وتعالى، وهذا التفسير محتمل أنه فسر بهذا التفسير ليقول أن الله سبحانه وتعالى بكل جهة بكل مكان، أنه سمع الكلام من كل جهة لا من جهة العلو، لكننا ما نستطيع أن نلزمه بذلك، لأن هذا الصوت قد يكون سمع من العلو ومن كل جهة لقوته أو لغير ذلك، لكن يحتمل هذا، هم الأشاعرة لا يثبتون علو الذات، فيحتمل أنه أراد بهذا التفسير عدم إثبات صفة العلو لله. وهذا هذه السائلة وهذا سؤال مهم، يقول في قول في قصة قوم صالح قال تعالى فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، هذا في الأعراف، وبقية المواضع من الصادقين. قالت السائلة بقية المواضع الحقيقة لم يأتي في صالح إلا موضع واحد، الموضع من الصادقين موضع واحد في الشعراء، الموضع الأول من المرسلين إن كنت من المرسلين هذا جاء في الأعراف كما سبق معنا، والموضع الثاني إن كنت من الصادقين في الشعراء. فالسؤال هنا لماذا مرة قال من المرسلين قالوا من المرسلين ومرة قالوا من الصادقين؟ وجه ذلك والله أعلم أنه في سورة الشعراء في سورة الأعراف قالوا له هذا بعد أن بين لهم الآيات وجاءهم بالآية التي تدل على صدقه وهي الناقة، وبقي الجدال معه هل هو رسول أم ليس برسول، فإن كان رسول فليأتهم بعذاب الله إن كان من المرسلين وصادقا في هذا، كما قال تعالى في سورة الأعراف قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة وقد جاءهم في الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فهو الآن قد جاءهم بالآية وتبين لهم صدقه، لكن بقي هل هو مرسل أو لا، فإن كان مرسل فليأتهم بعذاب، فجاءهم العذاب نسأل الله السلام والعافية. وأما موضع سورة الشعراء فكان النقاش معه هل هو رسول أم غير رسول، وهو لم يأتهم بهذه الآية بعد، وهل هو في هذه الدعوة صادق أم غير صادق، ولم يأتهم بالآية الدالة على صدقه بعد، فمن المناسب أن يقال له هنا هل أنت صادق أم غير صادق، فإن كنت صادق فأتنا بآية، كما قال تعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا أمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلع عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. الآن قالوا أتي بآية، كنت صادق أتي بآية، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم إلى آخر الآيات. يقول السؤال السادس، يقول السائل هل يحق لي الإكمال وسماع السابق أرجو إفادتي، وأخبر أنه لم يلتحق بالقناة إلا يوم أمس، هل يحق؟ نعم يحق لك أن وما بقي أكثر مما ذهب تستمع ما بقي من الدروس وهي قرابة أكثر من 20 جزء إذا كنت حضرت درس اليوم أكثر من 22 جزء، وما فاتك تستدركه عن طريق التسجيل، لكن تثبت هذا في إجازتك أنك سمعت سماعا مباشرا كذا، لأن السماع المباشر هو الأصل وهو الأقوى، وما فات فأنت أخذته بالإجازة وتستدركه من التسجيل. السؤال الأخير، يقول السائل جاء في تفسيره تعالى وفرشا لا تصلح له كالإبل الصغار والغنم، قال جاء في حاشية الطبع الباكستانية قال أهل اللغة الحمولة كبار الإبل والفرش صغارها، قال الزجاج أجمعوا عليه، فهل هنا قوله أجمعوا عليه إجماع في تفسير الآية أم إجماع في عند أهل اللغة؟ لا، قصده إجماع عند أهل اللغة، أما تفسير الآية فقد اختلف في معنى الفرق بين الحمولة والفرش على نحو 5 أقوال، ذكر منها الطبري 4 وذكر 5 ابن الجوزي في تفسيره وذكر طائفة منها القرطبي وغيرهم، فالآية فيها خلاف، لكن قصده بالإجماع إجماع أهل اللغة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل والتسديد والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.